من شعب الإمام على الطريق. وفي هذا الحديث فضل من أزال غصن الشوك على الطريق، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن الشوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، لأن أن هذا من أسباب المغفرة، وبفضل إماطة الأذى على الطريق وأنه من أسباب المغفرة. وفي إثبات الشكر لله كما يليق بجلاله وجلاله، شكر الله له وهو من الصفات الفعلية، شكر الله له وفي إثبات الشكر لله كما يليق بجلاله وهو من الصفات الفعلية. وأما قول الشارح الحافظ معنى شكر الله رضي بفعله هذا تأويل على طريقة الأشاعرة. الشارح أول قوله فشكر الله له قال رضي بفعله، وهذا إيش؟ تأويل على طريقة الأشاعرة. فمع السنة والجماعة فإنه مثل صلة الله على ما يقوم جلاله وعظمه، ولا يتأولونه ولا يحرفونه. يثبت الشكر لله كما يقوم جلاله وعظمه هو من الصلاة الفعلية. ثم ذكر أنا الشهداء، قال الشهداء الخمسة يعني من الشهداء، ليس كل الشهداء، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدي والشهيد في سبيل الله. المطعون يعني من مات بالطاعون، ويسمونه في الأصل هذا مرض الكوليرا هو الطاعون، وهي بثرة تخرج في مراقب الجسد كالإبط والكف ثم يموت على إثرها. الطاعون شهادة للمسلم كما جاء في هذه الحالة، الطاعون شهادة لكل مسلم مات بالطاعون فهو شهيد. والمبطون، المبطون من أصابه الإسهال، إسهال ثم يموت. وظهر أيضا أن الطاعون أيضا يصيبه الإسهال، من أصيب الطاعون يقال أنه يصاب بها بسبب إسهال وتطريش. المقصود أن المبطون يعني من أصابه الإسهال أو الإسهال ثم مات، هذا الثالث. والثالث الغريق مات بالغرق في الماء. والرابع صاحب الهدي ومن يسقط عليه الحائل. وهل يلحق به انقلاب السيارة والتصادم السيارات؟ هل يقال انه من جهة صاحب الهدي؟ نعم يرجع ان يكون شهيد لانه من جهة صاحب الهدي. والشهيد في سبيله، وكل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم إلا شهيد المعركة، فإنه يدفن بدمائه وثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه، كما فعل بشهداء أحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن لا يغسلوا ولا يصلى عليه، وأمر أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ودمائهم ولا يغسلوا ولا يصلى عليه. هذا هو السنة شهيد المعركة. أما المغريق والمبطون والحريق فهؤلاء شهداء في الفضل، يصلى عليهم يغسلون ويصلى عليهم، إنما الذي لا يصلى عليه ولا يغسل هو شهيد المعركة. وأما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى على شهداء أحد صلاة الميت، فمراد دعاهم كالمودع للأحياء والأموات، دعاهم كدعاء الميت، ذهب إليه بعد 3 سنوات ودعاهم كالمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. إذا كان فيه إسهال، إذا كان إسهال يدخل البطون من أصابه داء البطن، ومن أصابه الطاعون، إذا كان المرض هو الطاعون المرض تحته. نعم، من مات بداء البطن يعني من أصابه الإسهال. ولو يعلمون، وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. الاستهام الاقتران، في فضل النداء الأذان والصف الأول، فيه فضل الصف الأول وفضل الأذان، وأن الناس لو يعلمون ما في الأذان من الأجر لتسابقوا إليه وتشاحوا فيه حتى تصل بينهم القرعة، كل واحد يقول أنا أريد أن أؤذن حتى أحصل الفضيلة، فلا تصل بينهم إلا القرعة لو يعلم ما في من الأجر. وكذلك الصف الأول، كما لو جاء 3 أو 4 أو 5 جميعا في آخر الصف، ولا سع الصف الخمسة، لا سع الصف إلا 2، ماذا من يقدم منهم؟ يتشاحوا كل واحد بالصف الأول، تفصل بينهم القرعة، نجي بينهم القرعة ومستقر هذه القرعة يكون في الصف الأول. لو يعلمون، لو كانوا يعلمون ما فيه من الفضل يتشاحوا حتى تفصل بينهم القرعة. وكذلك لو يعلمون ما في النداء، نداء الأذى، لو يعلمون ما فيهما من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا الاقتراء. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير التبكير إلى الصلوات، التبكير إلى الصلوات عموما، ومن ذلك ويدخل في ذلك التبكير إلى صلاة الظهر. لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، لذلك لأن المهجر المبكر للصلوات يحصل على خير عظيم، يتقدم يصلي السنة الراتبة ويصلي ما كتب له ويتلو ما تيسر من القرآن، والملائكة تصلي له وتصلي عليه وتدعو له، اللهم اغفر له الله وارحمه وهو في حكم المصلي ما دام تفوت الصلاة. وكهذه الفضائل تفوت على المتأخر، المتأخر تفوت هذه الفضائل. ولهذا لو يعلم ما في التهجير يعني التبكير إلى الصلوات ثم لم يجدوا إلا أن يستهينوا عليه بالسهم لاستبقوا إليه، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، يعني لتسابقوا لتسابقوا وبكروا إلى الصلوات. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر العتمة صلاة العشاء يريد يعلمه لا بأس بتسمية العتمة في بعض الأحيان. وأما ما جاء في الحديث الآخر كما سبق لا يغلبنكم الأعراب عن صلاتكم فإنهم يعتمون بالإبل، المراد لا يغلب عليكم تسميتها بالعتمة، وإذا سميت بالعتمة في بعض الأحيان فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يكون الغالب تسميتها بالعتمة. لو يعلمون ما في العشاء والصبح من الأجر لأتوهما ولو حبوا على الركع. نعم، في فضل حضور هاتين الصلاتين وأن فيه وأن فيهما من الأجر أكثر من غيره. نعم. لدخولها في عموم التهجير. نعم، كل الصلوات التهجير، لكن جاء ما يدل على أظن أشار إلى بعض الروايات التي ليست على شرط التهجير إلى الظهر، تكلم عليها عبد أشار إلى الرواية هذه الحافظ إلا حافظ بن حافظ بن رجب أو رجب بن حافظ ما أشار إليها بن حجر الصنايعي يقول وفي بعضها إلى الصلاة لا بفضل التهجير إلى الظهر كذا للأثر وعليه شرح ابن تيمية وغيره، وفي بعضها إلى الصلاة وعليه شرح ابن بطال في بعض التراجم إلى الصلاة، التهجير إلى الصلاة عموما تشمل الصلاة كلها، هنا التهجير إلى الظهر لا يحتاج ما شر الحفظ الرجل ما شر إلى شيء تهجير تبكير إلى الظهر في أحد مع الحفظ الرجل يحتاج أنه شر في الغالب أنه يشير إلى بعض الروايات التي ليست على شرط في بعض النسخ تهجير إلى الصلاة يعني عموما. نعم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، الإيثار في القرب هل يؤثر غيره في القرب أو لا يؤثر؟ العلماء قال يؤثر غيره له أن يؤثر، ومن قال إن الإيثار في أمور الدنيا أما القرب فلا يؤثر غيره. نعم، هو شهيد معركة. كل ما بكر هو أفضل، كل ما سبق هو أفضل من غيره. صلى الله عليه إذا صارت إصابته قاتلة لكنه لم يموت إلا بعد يوم. صارت إيش؟ يعني يقاتله بسبيل الله لكنه لم يتوفى أو يموت إلا بعد يوم. لا، هذا إذا تأخر يغسل وصلى عليه. باب احتساب الآثار. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا آثارهم قال خطاهم. وقال احتساب الآثار يعني للصلاة، الآثار يعني خطوات، خطوات للصلاة الآثار. باب احتساب الآثار إلى الصلاة، يحتسب الإنسان خطواته فيمشي إلى المسجد يحتسب الأجر، يمشي إلى البعيد. ذكر حديث أنس النبي قال يا بني سلمة، سلم بكسر الله بطن من الأنصار، ألا تحتسبون آثاركم على خطواتكم؟ وقال مجاهد بقوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. فالخطا تكتب للمسجد، ينبغي الإنسان أن يحتسب الأجر وأن يصبر وأن يقارب بين الخطا. نعم، حتى تكثر الخطوات. نعم. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال لا تحتسبون آثاركم، قال مجاهد خطاهم آثارهم، أن يمشى في الأرض بأرجلهم. يعني بني سلمة أرادوا أن يتحول، وفي اللفظ الآخر أن خلت البقاع حول المسجد، خلت البقاع حول المسجد، فأراد بني سلمة أن ينتقل قرب المسجد ويسكنوا قليلا من المسجد. فلما بلغ النبي ذلك قال لهم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، كرروها بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يلزم دياركم تكتب آثاركم على الخطوات. وفي هذا أن النبي كره أن يعروا المدينة أن يجعلها خالية، فقال ألا تحتفظوا آثاركم؟ قال مجاهد خطاهم يعني آثارهم، يمشى في الأرض بأرجلهم. في اللفظ الآخر أنه قال بني سلمة خاطبهم دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. في الحديث احتساب الآثار والخطى إلى المسجد أو إلى طلب العلم أو زيارة الأقارب وأهل الخير ولو بعد من كان، ولو كانت من مشقة على المؤمن أن يحتسب، أن يحتسب ذلك عند الله في طلبه للعلم، ذهابه إلى الدروس العلمية والمحاضرات، ولو سافر والدورات العلمية، كان العلماء يرحلون من قطر إلى قطر لطلب العلم. الإمام أحمد رحمه الله رحل من العراق إلى اليمن وكتبه على ظهره على رجليه، كان يتعبون، كانت المواصلات ليست المواصلات عندنا. نعم. شوف محمد بن الوهاب كذلك أيضا رحل من بلد إلى بلد وذهب إلى البصرة وطرد منها وجعل يمشي في الرمضة، وغيرهم من أهل العلم يحتسبون آثارهم وخطواتهم وأسفارهم إلى طلب في طلب العلم وزيارة الأقارب وأهل الخير والذهاب إلى المساجد. نعم. لا بأس ومحتسب الأجر. نعم. جميع من الخير يحتسب الأجر فيها قبله الأجر. هذا هو الله. إذا كان قربه وطاعة. نعم. لا شيء يتعقب الوفاة لا تنتظر. يعني هذا إنما ورد في قتل المعركة في الحال، هذا هو ورد إنه يغسل بالدماء، أما إذا تأخر يسمده صار حكم حكمه حكم غيره حكم المريض. نعم هذا. نعم. باب فضل العشاء في الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. هذا في فضل العشاء، وفيه دليل على وجوبها، على فضل العشاء في جماعة، ودل على وجوبه، دل على وجوب صلاة الجماعة وأدائها في المسجد، لقوله لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخذ شعلا من النار فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بعد. وهذا عام في جميع الصلوات، دل على وجوب صلاة الجماعة، وفيه دليل على أنه لابد من أدائها في المسجد، وأنه لا يكفي أداؤها في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بعده، يعني في المسجد، ولم يقل على من لم يصلي جماعة في بيته، لأنه قل ألا يكون في البيت اثنان، قل أن يكون في البيت إلا وفيه اثنان يصلي على الجماعة، لأن هؤلاء الذين أرادوا أن يحرق عليهم قد يعتذرون يقولون صلوا في بيوتهم ونحن جماعة، ودل على أنه لا بد من أداء في المسجد، ولأنه لو صلى الناس في بيوتهم لا أفضى هذا إلى تعطيل المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم. الصلاة في العمل. نعم. الصلاة في العمل. في العمل إذا كان ما عنده مساجد صل. صلي في أي مكان. في محور المساجد. نعم. عنده. نعم. عنده. ينبغي أن يخرج إلى المسجد. إذا كان المسجد قريب فلا حاجة إلى أن يصلى يعني. إلا إذا كانوا كثيرين وكان المسجد بعيد أو لا يسعهم، أو كان معد الصلوات الخمس مسجد معد لها. كان فلا بأس. إذا كانوا يسمعون النداء سماعا عاديا بدون يكبر الصوت يسمعون فهذا يجب عليهم، يجب عليهم أن يجيبوا من سمعنا ثم لن خلاص طلع إلى الرب. أما إذا كان ما يسمع له كبر الصوت كبر الصوت يسمع من بعيد قد لا يجب، لكن لو ذهبوا وصلوا السيارة وذهبوا يكون أفضل أو لا. أما إذا كان ما حولهم مسجد

يعني إمام المسلمين إذا عدل فله هذا الفضل، أولهم الإمام العادل. لذلك أن الإمام إذا عدل أنصف الظالم من المظلوم وأقام الحدود وتؤمن به السبل وتؤدى بواسطة الواجبات، فالإمام العادل له فضل عظيم، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل. الثاني شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، وذلك لأن الشباب في الغالب يكون عندهم نزوات من القوة واندفاع، إذا كبح جماح نفسه ونشأ في عبادة الله وصور على طاعة الله صار له هذا الفضل. والثالث رجل قلبه معلق في المساجد، ليس المراد أنه لا يخرج من المسجد، بل المراد أنه مهتم بالصلاة لا يتساهل بها، بل كلما أدى فريضة صارت الأخرى على باله، يراقب الوقت حتى يؤديها في المسجد، وليس المراد أنه لا يخرج من المسجد وأنه وثد، لا، يذهب إلى أعماله لكن عنده عناية واهتمام. والثالث رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ومراد الوصف هو التحاب في الله من الرجال والنساء، سواء كانوا اثنان او اكثر وجماعات، وكذلك المرأة مع النساء الرجال مع النساء والرجال متحابين في الله، ومراد الوصف، ومراد اجتمع على محبة الله، ليس بينهما تجارة ولا قرابة، محبتهم ليس لأجل التجارة والقرابة أو لمصالح دنيوية، لا، من أجل الحب في الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب، ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. فإذا كان ذات منصب وحسب ونسب وجمال تكون قوة الداعي لها أشد، إذا كبح جماح نفسه دل على قوة إيمانه، لأن الحسب والجمال ومراودتها له أيضا كونها صاحبة نسب وجمال وتراوده تدعوه إلى نفسه، ومع ذلك يكبح جماح نفسه، له هذا فضل عظيم، فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم الشمال ولا تفق يمينه، في اللفظ الآخر ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ولا تفق يمينه، وقد انقلب هذا على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ولا تفق شماله، هذا انقلاب، لأن تنفق اليمين ليست الشمال، لكن قالوا على بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق الشمال. والسبع رجل ذكر الله خاليا فصارت عيناه، لكونه أبعد عن الرياء، خالي ما عنده أحد، بخلاف البكاء عند الناس فإنه قد يدخله الرياء، لكن هذا ذكر الله خاليا ليس عنده أحد فصارت عيناه. والشهد هنا قل هو رجل قلبه معلق في المساجد، هذا هو الشاهد ترجمة أو المساجد. وهذا الحديث قوله سبعة ظلمات في الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما المراد هنا بالظل؟ ظاهر الحديث إثبات الظل لله وأنه صفة من صفاته. قال النووي في شرح مسلم إن المراد ظل عرشه، كما في الحديث الآخر في ظل عرشه، وجاءوا أنهما حديثان، أحدهما إثبات ظل الله والثالث ظل العرش، إلا إن ثبت ما ذكره الحافظ بن حجر عن سعيد بن منصور، حديث سلمان عن سعيد المنصور بإسناد حسن يقول سبعة ظلهم الله في ظل عرشه، إذا ثبت الحديث هذا وذكر السبع هذا فيكون المراد به ظل العرش، لأن الرواية تفسر بعضها بعضا. حافظ ذكر قال وقيل المراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن سبعة ظلهم الله في ظل عرشه، إذا كانوا هؤلاء السبعة وثبت السبب يكون المراد به ظل العرش، لأن الرواية تفسر بعضها بعضا. أما التأويلات الأخرى التي نقلها الشارع من قول عياض إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل ملكه كما يقال لكعبة بيت الله، وقيل المراد بظل كرامته وحمايته، كل هذه أقوال تأويلات لا وجه لها. نعم، لأن الله أضافه إليه تسائل الخالق وما لا ظل إلا ظل، هذا هو الأصل، إلا إن ثبت الرواية المنصور في ظل عرشه وذكر السبعة في ظل عرشه يقبل هذا على يقبل أحدهما على أحد، فسر بعضها بعض. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فقال نعم،

نعم هذا الحاجه الحاجه والضروره نعم ولانه قد يؤذن لهم فيصلون مع الجماعه الرسول عليه السلام ليس كغيره ومرض النبي صلى الله عليه وسلم امر عظيم يشق على المسلمين ولا يدرون ماذا يحدث ماذا يحصل لا. نعم باب رخصة في المطر والعلة في أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. وهذا فيه دليل على أن هناك رخصة في المطر والبرد أن يصلي الإنسان في بيته في رحلة في السفر أو بيته في الحرب. إذا كان هناك مطر برد شديد يرخص الإنسان أن يصلي في رحلة في السفر أو في بيته في الحرب. يكون هذا عذر في سقوط صلاة الجماعة. يدل على أن الجماعة واجبة لأن رخصة لا تكون إلا من شيء واجب. دل على أن الجماعة واجبة لكن إذا وجد مطر وبرد جاز الإنسان أن يصلي في بيته. ويتجسم وصلى بالجماعة وصلى في المسجد صلى الإمام بما حضر لكن ما جلس في بيته هو له رخصة المطر يبول الثياب أو برد وكذلك البرد والريح الشديدة في السفر يصلي في رحلة إذا كان جماعة مسافرين ولهم مخيمات متعددة يصلوا جماعة لكن إذا صلى في المطر وريح شديدة كل يصلي في رحلة كل يصلي في خيمته ولو كانوا متقاربين عذرها فإذا لم يكن هناك مطر ولا برد يجتمع المخيمات في السفر سبعوا وصلوا صلوا جماعة إذا جاء مطر أو ريح شديدة كله يصلي في رحله في خيمته. نعم أما المطر فهو عام في السفر والحر المطر عام في السفر والحر أما البرد والريح بين المطر هذا خاص بالسفر لك برد وريح شديدة هذا برد وريح شديدة يكون هذا في السفر خاص اللهم إلا يكون برد لا يحتمل في الحضر لا يتحمل شيء خارج عن العادة يكون شديد خارج عن العادة فهذا عادة. نعم نعم سبق الكلام في هذا وأنه يقول صلوا في الرحال جاء في ثلاث حالات الحالة الأولى أن يقول بعد قوله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في الرحال صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم. الحالة الثانية أن يقولها بدأ حي على الصلاة إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال صلوا لا يقول حي على الصلاة صلوا في الرحال صلوا في الرحال صلوا في الرحال كما جاء عن ابن عباس كما سيأتي أنه قال لمؤذنه في ليلة المطيرة إذا قلت حي على الصلاة إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ولكن قل صلوا في بيوتكم. الحالة الثالثة أن يقولها بعد كمال الأذان يتم الأذان على حاله ثم قل صلوا في الرحال صلوا في الرحال كل هذا جاء هذا هو الأكبر لكن يكمل الأذان ثم قل صلوا في الرحال. نعم الذي يبل الثياب ويكون في مشقة يكون في مشقة على الناس العبرة في المشقة وهذا يختلف باختلاف الأحوال باختلاف الأمكنة والأزمنة ففي القرية التي في القرى أو في الهجر التي فيها طين مجرد ما يأتي مطر يشق على الناس كما قال ابن عباس كنت وأنا في جهكم تدوسون ركب الطين إلى ركبكم. وفي بعض الأمكنة مثل الآن في مجتمعنا الآن السوالف زفلة وكما تسمعون سيارات قد يكون هناك تصريف بالسيول يأتي مطر ولا يضر ولا يشق على الناس هذا ما يضر أن يجمع إلا إذا كان هناك مشقة واضح تختلف هذا الثلاث الأحوال والأمكنة. نعم حتى صلاة الجمعة حتى صلاة الجمعة نعم ممكن شوف صفحة 97 فيها هذا فيها الحديث في هذا شوف 97 اقرأ الحديث حديث عن عبد الله بن الحارث قال حديث في صفحة 97 حدثنا مسدد الكلام في الأذان لا إيه في الحديث حديث حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. نعم وهذا وقع من ابن عباس في يوم الجمعة فدل على أن المطر عذر في التخلف عن الجمعة هو جماعة

صلي في بيته، لأن هذه الواقعة ذكر ابن عباس في يوم الجمعة، ومن تخلف له رخصة للأمر له أن يصلي في الرحال جمعة أو جمعة، لكن بشرط أن يكون عذر واضح في مشقة، لا يكون شيء يسير. نعم. لا جمعة يصلي أربع في بيته، يصلي أربع يصلي في بيته الجمعة، يصلي أربع جمعة، إنما تكون جمعة إذا تقدم خطبتان، يصلي مع الإمام وتقدم خطبتان يصلي جمعة، أما يصلي في بيته يصلي أربع، مثل المريض في البيت يصلي أربع، والمرأة في البيت تصلي أربع، مسألة مهمة، من فاتته الجمعة صلي أربع، وإذا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني لصلاة الجمعة يقضي أربع أفعال، وكذلك المرأة والمريض في البيت ومن فاتته الجمعة كلهم يصلونها ظهرا أربع ركعات. نعم، شرط أن يكون وقت الظهر دخل. نعم. لا تبرك بالمكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. نعم، وهذا يحيى سار بسلمة مسلمة سعيد بن جبير سعد الخدري سأل عن ليلة القدر، قل أبو سلمة سألت أبا سعيد الخدري إن سأل عن ليلة القدر، فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف، أي سقف المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جريد النخل، كان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمحراب، ولو كانت المطر عذر، لكن بعضهم صلى في البيت وبعضهم حضر فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الإمام يصلي بمن حضر في وقت المطر، وقت المطر من لم يحضر له عذر، ومن حضر يصلي بهم الإمام جمعة أو جماعة. وفيه أن أبا سعيد قال رأيت رسول الله يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، يعني بعد الصلاة، فيه أن المصلي لا يمسح جبهته، لا يمسح التراب عن جبهته إلا بعد الصلاة، أما كل ما يفعله بعض الناس يكون إذا سجد مسح جبهته هذا من العبث، لكن إذا انتهى من الصلاة لا بأس. ولهذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم وأثر الطين في جبهته، وكانت هذه الليلة ليلة 21 من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل ذلك وقال عن ليلة القدر إني رأيت أني أسجد في صبيحتها بماء وطين. قال أبو سعيد فسالت تلك الليلة وأمطرت وكان السقف من جريد النخل، فخر السقف على الناس وهم يصلون حتى خر على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على الطين والماء حتى رأيت أثر الطين في جبهته، فصارت ليلة القدر ليلة 21 في تلك السنة، ويدل على أن ليلة القدر متنقلة، كانت في تلك العام ليلة 21 وقد تكون ليلة 25 23 27 29 ليلة متنقلة، ولهذا كانت ليلة القدر في تلك السنة ليلة 21، لأن يقال رأيت أني أسجد في صبيحتها بماء وطين، فمطر الناس تلك الليلة 22 فصلى بهم الصبح وانصرف من الناس وأثر الطين والتراب على جبهته عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها هي ليلة القدر في تلك السنة. نعم. الإمام لا يتخلف حتى إذا كانت مطر فيها مطر، إذا تخلف الإمام يقدم الناس من يصلي بهم، الذي حضر وقدم من يصلي. نعم. إذا كان الإنسان بصره ضعيف ويقاس على الأعمال. نعم، إذا كان بصره ضعيف لا يبصر يسلم. الإمام ينبغي الإمام لا يتسرع ولا يتعجل، إذا كان في إشكال لا يتسرع حتى يغلب على الظن أن المشقة واضحة، فلا ينبغي الإمام يتسرع ولا فيما في هذه الأيام في هذه الأحوال في أحوالنا الآن، لأن والحمد لله في مجتمعنا هنا الشوارع واسعة مسفلتة والمشقة يعني ليست شديدة، فإذا كان مطر ليس بشديد فلا يجمع، لأن الناس يذهبون ويأخذون أعمالهم ويذهبون إلى البقالات فلا يجلسون في بيوتهم، أما إذا كان مطر واضح ومشقة واضحة فلا يجمع، أخذ بالرخصة. نعم. هل يبين لفظ الصلاة في الرحال إذا كانت بحضر؟ نعم. الصلاة في البيوت أم يلتزم باللفظ الوارد؟ له ذلك، له أن يقول الصلاة في الرحال كما سبق بعد الحي على القبر بدلا من الحي على الفين أو بعدهما أو في آخر الأذان، وإذا لم يقل شيئا فيرخص حتى ولو لا قبل صلاة الرحال. إذا كان المطر شديد والعذر واضح فهي رخصة حتى ولو لم يقل حتى صلاة الرحال. نعم. لا تكون تسح، لكن ما الحضر؟ الحضر تكون في حقه ما هي واجبة، سنة يصلي بهم الإمام الحضر. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله. وهذا وهو عثمان بن معك هو الرجل الضخم، وكان قال لا أستطيع الصلاة معك، ذكر علة تخلفه عن جماعة في المسجد وأن الظلم هو السيف، فيلزم من هذا من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة والجماعة يصلي بمن بقي. نعم. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. وكان ذلك ضحى، فان دعا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء معه ابو بكر دعاه ليصلي في مكان في مكان في بيته يتخذ المصلى كبر ركبه، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر قال اين المكان الذي تحب ان نصلي؟ قال في هذا المكان، فنضح الحصير وصلى على ركعتين، صلى خلفه عثمان وابو بكر، فدل على جواز صلاه الجماعه النافله احيانا اذا لم يتخذ عاده، فالنبي صلى بهم الضحى جماعه اذا زار الانسان كان عنده بعض الضيوف زاروه ليلا وأحبوا أن يصلوا جماعة في بعض الأحيان أو زاروا ضحى وصلوا الجماعة، فلا، إنما ممنوع أن يكون باستمرار، باستمرار يوميا يصلوا الجماعة، لا هذا ممنوع، ما هو مشروع، ما يشرع إلا في صلاة الجماعة في الفريضة وصلاة العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف وصلاة التراويح في رمضان، هذا تشرع له الجماعة، أما ما عدا ذلك إذا صلى بعض الأحيان جماعة من غير أن يتخذها عادة فلا بأس. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه عثمان صلى بهم جماعه نضح طرف الحصير، وفي دليل على جواز الصلاه على الحصير على السجاده وعلى الفرش، كان النبي يصلي على الحصير في قصه انس قال لما زار النبي انس صلى بهم وصارت ام انس خلفهم، قال فصفت انا وراءه والاثيم انا والاثيم وراءه والعجوز خلفنا، صلوا جماعه لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى على حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، صلى على الحصير من طول ما جلس عليه، دل على ان الجلوس يسمى لبس، فكمل يصلي على الحصير يصلي على التراب يصلي على السجاده كيفما اتفق ولا يتكلم، ان كان المكان مفروش صلى عليه وان كان غير مفروش صلى على التراب، وهذا ضحى، وفي دليل على ان وهذا دليل على الذي صلى ضحى. قال انس لما سئل أكان النبي يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ الضحى، يعني والصواب أنه صلاها كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي يصلي الضحى أربعا يزيد ما شاء الله، وجاء عن عائشة أيضا أنها قالت ما صلى النبي الضحى يفعل على نفسه أخوات أنه كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وصلى يوم الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام، وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بالمحافظة على صلاة الضحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم عليها لئلا يشق على أمته، والسنة تثبت بالقول وبالفعل والتقرير، ثابتة بفعله من قوله أوصى أبا الدرداء وأوصى أبا هريرة بثلاث صيام ثلاثة أيام كل شهر وصلاة الضحى وأن يسرى قبل أن ينام، فثبت بذلك وصلى يوم الفتح أربع ركعات، وصلى بأنس وأمه، وصلى بعثمان ضحى، وصلى يوم الفتح ثمان ركعات، لكن لا يداوم لئلا يشق على أمته، والسنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير، إذا حصل واحد منها لقاء حس على صلاة الضحى كفر من السنة ولو لم يفعل عليه الصلاة. نعم. كيف يجمع بين عدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل عبادة أداء لا داوم عليه؟ نعم، هذا في الغالب دائما، وقد لا يداوم لئلا يشق على أمته كما فيها. نعم. نعم. عثمان رضي الله عنه، عثمان مالك. نعم.